Dentro la casa, bitch. Rivieni. Ai ai ai. شوف وقت الجاي وزيد تحب السلعة الضو يا دي برا شي برقد باش ننسك وانت في الضو يا بعد برا انا كنت شيخ عامل جو بلد لسدني انت بالراس والله والله والله ورود اللي تخليك تبس فيقو من الخمسة بياس حمس وهو يحب السلعة الضو حبتني كان في الشارع ونسيت الحومة خلتني زدتني شر مفارع عمي وكيف بكت بكتني لمتني روحي بايع روب وما عادش فاتتني زدتني كانوا شايع مخي وما عادش يخير نا نا نا خويا جاني حب اشتير نا نا نا مدبر راسي وانا صغير نا نا نا تبربش فيا قمة حير نا نا نا لغة غريبة مش زر ومش نمجيب مش نمجيب بيتش مش ليك بس روح عليكم لا لا لا لا أما عادي روحي فرصة صعيب ولا يا جيني الدو يا يا يا وزيد تحب السلعة الدو يا دي ما قلت لك روح شابرغ مش ننسك وانت في الدو بلع أنا كنت شيخ عامل جو بلد لستني انت بالرأس ولا ولا ورود اللي تخليك تبس ثيقو من الخمسة بياس حبس وهو يحب السلعة دو لا لا لا دنيا وجيع تبيع فيا حاير لنا رود يحبو خديع فاهم اللي صاير عذاب وزيد حفيان عالليع بيع مشومة وانا طاير ما تنجم تستنى سويع عايش مني خاير نخدم ليل وصباح نصدر خدت لي العصب تتوتر نو نو نو ربي وراثي باللي مقدر نو نو نو مخي فيكم لو خمسطر نو نو نو انا وحشو في خليني خليني حبي راكي عذبتيني بيتش امي برك اللي تعنيني ولا ولا ولا ولا وانتي تحب السلعة تو نو نو نو جيني تو وقت جاي وزيد تحب السلعة الضو يا دي برا شي برقد باش ننسك وانت في الضو يا بعد برا برا انا كنت شيخ عامل جو بلد لستني انت بالراس والله والله والله ورود اللي تخليك تبس ثيقو من الخمسة بياس حبس وهو يحب السلعة الضو